مرحبا دينا. هلا احمد، كيفك؟ شو اخبارك؟ انا تمام، وانت كيفك؟ تمام الحمد لله. شو كيف معلوماتك الرياضيه؟ زيرو، عادي عادي زي اي بنت. بس انت بتعرفي اصلا انه كل فريق عنده الزي الرسمي تبعه بالاضافه مثلا الى 2 أو 3؟ اكيد مثلاً. اكيد اي. فتخيل انه في فريق راح يلعب مع فريق تاني وجايب معه الزي الرسمي، تمام، والفريق التاني المستضيف منعه انه يلبس هذا الزي ولغوا المباراة وصارت أزمة. بس الموضوع أكبر، ليش؟ ليش؟ لأنه فريق مغربي وفريق جزائري. شو الموضوع؟ شو القصة؟ حمستني أعرف. شو الموضوع؟ شو القصة؟ رح نعرفها من خلال بودكاست مركز الأخبار، معكم أنا أحمد العموري ودينا الحراني. أهلا وسهلا فيكم. خلينا نروح لأول موضوع عموري، واللي هو الموضوع الأساسي واللي شاغل بال كل هلأ، غزة. شو عندك معلومات جديدة عن هالموضوع؟ غزة طبعا التطورات مستمرة، أكثر من 200 يوم من الحرب ما زالت مستمرة في قطاع غزة الذي يتعرض لوابل من الصواريخ الإسرائيلية برا وبحرا وجوا. ولكن مع توقف المفاوضات وما بين حماس وإسرائيل في قطر ومصر، هاي المفاوضات طبعا طولت وصار لها كتير وعلى الفاضي، كل طرف متعنت في بعض القرارات وبعض المطالب، وكل شوي يزيدوا عليها، ما في انه ليونة مثلا لحتى يوقفوا الحرب او يطلقوا سراح الرهائن. ولكن الجديد انه حماس امبارح نشرت فيديو لشاب تقريبا 20 هو رهين اسرائيلي، صار له طول الفترة هاي، صح شفت محتجز الفيديو، صح صح، محتجز في غزة، الله أعلم وين، ما بعرف يعني غزة دمرت. هو ذكر بالفيديو أنه تحت الأرض، وين تحت الأرض ما بتعرفي، صحيح. لأنه هني يعني ما خلوا شيء يعني بهاي الجرافات والقنابل الصوتية والفرط الصوتية والما بعرف إيش، واللي بتنزل بالأرض وبتعمل ليش حفرة. أصلا غزة ضل فيها إيش يا عموري، وين محتجزين ما بنعرف. المهم طلع هذا الفيديو، وإمتى تاريخ نشره كمان ما بيّن، فنشروا هذا الفيديو لهذا الشاب بيحمل الحكومة الإسرائيلية وبنيامين نتنياهو مجلس الحرب المسؤولية الكاملة عن هذه الأحداث الجارية حاليا وعن الأوضاع اللي يمر فيها الرهائن. وحكى كمان بالفيديو أنه تقريبا نحو 60 رهينة كانوا قد قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي، فمعناها أنهم موجودين في قطاع غزة، ولكن وين مو معروف. السر حاليا أنه حماس ليش نشرت الفيديو بهذا الوقت أو تم تصويره ونشره في هذا الوقت؟ ممكن لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لأنه بنيامين نتنياهو يعني في عليه ضغط كبير دولي وخارجي وداخلي، يعني الخارجي متمثل ببعض الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والداخلي من أهالي المحتجزين وقاربهم وأحبائهم. وهي المظاهرات شفناها من أول ما بدأت الحرب، كان في مظاهرات بضرورة العمل على إطلاق سراح الرهائن. فممكن يكون بسبب هذا الموضوع لزيادة الضغط على نتنياهو، والسبب الآخر اللي هو عدم توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن الهدنة، صحيح. فهو كله يعتبر وسيلة ضغط. تعرف عموري أنه بعدها رجعوا نزلوا أهله لهذا الشاب فيديو كمان، طلعوا بيحكوا فيه بالإنجليش بالإنجليزي، لأنه بيّن أنه هالشاب أساساً من مواليد أمريكا، فعلاً هو عنده الجنسية الأمريكية، صحيح. وطلعوا حكوا، وكمان هذا كان نوع من الضغط على الحكومة الإسرائيلية بالتأكيد، لأنه هني ما طلعوا مثلا فيديو لواحد جندي إسرائيلي بحت مثلا أو كذا، صحيح. لا، إسرائيلي أمريكي، أمريكي صحيح، لحتى تتحرك أو ممكن حماس تستفيد من الأزمة الحاصلة حاليا ما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو. يعني كان في عدة اتصالات أو تأكيدات أكدت أنه في خلافات، ومع هاي الخلافات لسه الكونغرس الأمريكي امبارح كان أقر حزمة مساعدات مالية كبيرة لإسرائيل. فهذا الجديد كان اللي هو نشر هذا الفيديو للرهينة، يعني لسه في رهائن كتير موجودين لدى حماس وهم ما زالوا على قيد الحياة، ولابد من التوصل إلى هدنة واتفاق لإطلاق سراح هؤلاء الرهائن مقابل وقف كامل وشامل للنار. طيب في عندنا خبر تاني اليوم هيك على موضوع إكس وبدون يدخلوا بالفيديوهات لا استنى أنا أقول لك هالخبر، قولي لي تحكيني هاد بيقولوا هاد بيقولوا إنه منصة أكس بدها تعلن قريب عن إطلاق تطبيق لمقاطع الفيديو اللي هو بيشبه مثل فيديوهات اليوتيوب. أوه. يعني تقليد كمان بيكسبوا. بيكسبوا. بس إيلون ماسك هاد بخيل ما بيعطي شيء. هلأ الخبر بيحكي أنه كشفت منصة أكس المعروفة سابقاً باسم تويتر عن قرب إطلاق تطبيق تلفزيوني مخصصاً لمقاطع الفيديو اللي بيتم تحميلها على الشبكة الاجتماعية. وبحسب الرئيسة التنفيذية للشركة ليندا سيجلب التطبيق الجديد محتوى جذاباً في الوقت الفعلي إلى أجهزة التلفزيون الذكية الخاصة بكل مستخدم. ووفقاً للفيديو التشويقي اللي راح تشارك يعني شاركته ليندا على صفحتها الشخصية على منصة أكس تبدو واجهة التطبيق مشابهة تماماً لواجهة تطبيق يوتيوب. أخذ نفس تقليد التصميم يعني. أعمى تقليد أعمى ما شاء الله. يعني حتى مش طالع بفكرة جديدة، يعني ما عندوش أي إبداع كرياتيفيتي، لا على طول. ما هو تويتر نفسه شو عمل فيه بس غير الاسم. صحيح صحيح. وبيحكي كمان أنه رح يحتوي التطبيق على خوارزمية فيديو رائجة تم تصميمها لمساعدة المستخدمين على البقاء على اطلاع دائم بالمحتوى الشائع المخصص، إلى جانب الموضوعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي ستنظم مقاطع الفيديو حسب الموضوع بحسب موقع تك كرنش. وكما سيدعم التطبيق القادم من أكس أيضا المشاهدة عبر الأجهزة، مما يعني أنه يمكنك البدء في مشاهدة مقطع فيديو على هاتفك ثم مواصلة مشاهدته على جهاز التلفزيون. يعني بتكون قاعد وحاضر الفيديو على التليفون وبعدين فجأة بيطلع لك على شاشة التلفزيون. هاي بدنا نشوف كيف صراحة تحمست لها. شو رأيك بالموضوع؟ خلينا نشوف. ما شاء الله تطبيقات كترت كتير كتير كترت. ايه بس صراحة متحمسة أشوفه بس عشان أتمسخر مش عشان شيء تاني. يلا في موعد محدد لإطلاقه؟ لا لسه كاتبين عن قريب لسه ما بنعرف. طيب نروح لخبرنا الأبرز في اليوم وهو اللي مثل ما شرحت لك شوي. حمسني. بدي أعرف كمل لي. كمل لك برجع لك من الأول. برجع لك. شوفي هلأ في بطولة اللي هي الذهاب والإياب، دائما الفرق هاي لما بتلعب البطولة الحالية هي كأس الكونفدرالية الأفريقية تمام لكرة القدم، فتكون ما بين هاي الفرق ما بين هاي الدول الأفريقية في مباراة ذهاب ومباراة إياب. يعني اليوم مثلا إذا فريق من مصر يلعبوا بمصر أول شيء والفريق الثاني مثلا من الجزائر يروح يلعبوا في الجزائر. أيوة. ذهب وإياب. فهي المباراة كانت ما بين فريقين، نادي اتحاد العاصمة الجزائري ونادي نهضة بركان المغربي. نهضة بركان المغربي كان جايب معه القميص الرسمي اللي بيلعب فيه. راحوا وصلوا المطار، جماعة المطار أو سلطات بالمطار أو مين له علاقة أو صلة ما بعرف مين، حجزوا لهم هدول القمصان، ممنوع تاخدوهم ولا تلبسوهم. طب يا خي هل شو السبب يعني؟ أنا أعلك، لأنه الموضوع يتعدى موضوع كرة القدم، الموضوع لأنه مرسوم على هذا القميص خريطة المغرب ومعها الصحراء المغربية اللي تم الاعتراف بها من بعض الدول والاتحاد والولايات المتحدة وغيرها، في حين أنه الجزائر تعارض انضمام أو ضم هذه الصحراء أو نسبها للمغرب. فالموضوع صار سياسي أكبر مما أنه هو وبس. رياضي. وقالوا ما تلعبوا بهذا القميص نهائي على أرض الجزائر. الموضوع كبر واللعبة ما نزعوا الملعب ووصلوا الموضوع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي هو الكاف. فالكاف أجل المباراة ليوم على أساس أنه ممكن يسمحوا لهم يدخلوا أنه يدخلوا اللبس هذا الزي تبعهم ويلعبوا فيه، ما سمحوا لهم لليوم الثاني. فراح الاتحاد الافريقي شكل لجنه وبعدين اعتبر الفريق الجزائري اللي هو اتحاد العاصمه الجزائري خسران بنتيجه 3-0 مع انه ما لعب المباراه. يعني هيك بحالتين ربحوا الفريق. نهضة بركان ممكن كان يخسر يعني ما بتعرف يعني صح. شو هي كره قدم بس ولكن الموضوع لفائدتهم راح بالضبط. فهل يعني هذا الموضوع اليوم مو بس رياضي مثل ما حكينا، الموضوع صار انه سياسي. فهل الكاف راح يكتفي مثلا بهي العقوبه على هذا النادي نادي الاتحاد؟ طب ما نادي الاتحاد نفسه مو هو اللي منع. صحيح. يعني مثل ما بيقولوا بالتقارير انه ما سمحوا لهم بادخال هذا الزي من المطار، فمعناها الموضوع صار سياسي أكثر. فهل ممكن الفيفا كمان تتدخل وتفرض عقوبات على الجزائر، يعني ممكن تمنعها من المشاركات الدولية، ممكن ما يشاركوا بكأس العالم، ممكن كذا، لأنه أي تدخل سياسي بلعبة كرة القدم تفرض عقوبات على جميع الأنشطة الرياضية في الدولة نفسها بالضبط. ولكن هذا الكاف اللي هو مسؤول عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هو اللي قال لك أنا أشوفها من ناحية رياضية، هذا النادي ما لعب المباراة وما سمح للفريق الثاني أنه يعني يلعب أو يوصل للملعب بكامل لبسه وفريقه واللاعبين وغيرهم وغيرهم، فأنا أعتبره أنه خاسر. ولكن الفيفا أكيد راح يكون لها رأي ثاني، صح، وممكن يعني الموضوع يتطور ويكبر. والمغرب والجزائر من زمان يعني في بينهم مشاكل وأزمات، فنأمل أنه يعني يجنبوا الرياضة على جنب، يخلوها بعيدة عن كل المشاكل هاي، وبنفس الوقت أنه يتخلصوا من المشاكل السياسية، لأنه الشعبين تحسيهم شعب واحد يعني، بس ما بحس سواء باللهجة والطباع وغيرها وغيرها يعني السياسة، بس كأنه يعني مثل كأنه كانوا يعني مستنين بعض على غلطة، بهني على طول مستنين بعض، ما هذا اللي بحكي، والحدود مسكرة وفي مشاكل يعني. فنأمل إن شاء الله أنه تنحل جميع هذه المشاكل في الوطن العربي بشكل عام. وهون كانت نهاية أخبارنا لليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا دينا الحوراني وأنا أحمد العمور. شكراً، مع السلامة.